ومنها أن الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال على النذر، وكذا ما طال من الظفر على احتمال فيه ذلك. وكذلك مش عندك ديوان تفشل ما في يعني مو موجود من غمسة لا لا شيء انت هذا كتاب هذا في أربعمائة صفحة وأهم شيء عندنا التصحيح لاحظ أن هذه القراءة يعني إن جاء فائدة في استطرادية أهم شيء فيها التصحيح المحل وكذا يصح. أما على المشهور فإن انفصل من آدمي لم ينجس على الصحيح ومن غيره ينجس لأنه كانت فيه حياة ثم فارقته حال انفصاله فمنعه الاتصال من التنجيس فإذا انفصل زال المانع فنجس. لا المذهب المشهور الآن أنه في حكم المنفصل مطلق وأن من انفصل من الحيوان لكن بشرط أن يكون طاهرا في الأصل من انفصل من حيوان طاهر فهو طاهر نعم ومن انفصل من حيوان نجس فهو نجس فشعر الكلاب مثلا نجس لأن انفصل من حيوان نجس وشعر الهر وشعر الشاة وما أشبهها طاهر وشعر الآدمي طاهر وكذلك الطفل.